بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على من بعثته قائما بأمر الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان أمر قيامه بما بعثه الله به مؤسسا على التفقه في الدين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين، آمين. نتابع الحديث عن الجوانب النظرية في علم المقاصد، وذكرنا أنها نشأت بسبب من القرآن، ونؤسس لتلك النشأة بالقرآن، وبينا أنها كانت حاضرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اجتهادات الصحابة، وهذا ما نريده من عنوان التعريف والنشأة والتطور. ثم انتقلنا إلى الأصوليين، وذكرنا أن علم أصول الفقه كان معروفا من القرآن والسنة ولدى الصحابة، وقدمنا نماذج بينا فيها أن الصحابة كانوا على علم تام بأصول الفقه ومصادر التشريع. ثم وصلنا إلى الإمام الشافعي، ثم تحدثنا عن حال التأليف من الشافعي إلى القرن الخامس الهجري، ثم وقفنا عند الأقطاب الأربعة، العلماء الذين ألفوا في القرن الخامس الهجري، وهم القاضي عبد الجبار المتوفى سنة 415 هجرية، وأبو تلميذه أبو الحسين البصري ألف كتاب المعتمد المتوفى سنة 436 هجرية، ثم الجويني أبو المعالي عبد الملك الجويني ألف كتاب البرهان وتوفى سنة 478 هجرية، ثم أبو حامد الغزالي في كتابه المصفى والذي توفي سنة 505 هجرية. هذوما الأشخاص الأربعة الذين قصدهم ابن خلدون في المقدمة، وقال إن أصول الفقه بني على هذه الأقطاب الأربعة. إذا تذكرتم بينا في الحصة السابقة أن كل من جاء بعد هؤلاء صار على منهج أبي حامد الغزالي من حيث المنهج، المباحث أعيدها. الصورة النهائية في المؤلفات الأصولية تبدأ بالمقدمات، والمقدمات ثلاثة: مقدمة لغوية، مقدمة منطقية، مقدمة كلامية. لا، هذا أمر لازم في جميع المؤلفات الأصولية. بعد هذه المقدمات يشرع في بيان الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وباقي الأدلة المختلف فيها، ثم باب الأحكام، ثم الدلالات، ويختمون بباب الاجتهاد والتعارض والترجيح. هذا المنهج الذي وقف عنده أبو حامد الغزالي تمسك به كل من جاء بعده، وبينا أن الآميري أخذ عنه، والرازي والأرماوي والبيضاوي، هذه أسماء لعلماء أصول الفقه والمقاصد. ووقفنا بمثال واضح عند أحد أعلام أو علماء القرن الثامن الهجري، ذكروني به، قلنا هو جمال الدين الإسناوي. ما عنوان كتابه؟ هو ألف في أصول الفقه نهاية السول في شرح منهاج الوصول. لماذا قلنا هذا؟ لنبين أن كل من جاء بعد الغزالي من العلماء لم يخرجوا عن المنهاج العام الذي أرسى قواعده هذا الإمام، يعني أخذوا عنه نفس المنهج نفس المباحث. هناك إضافات وشروحات واختيارات، ولكن الإطار العام التزم به كل من جاء بعد الإمام الغزالي. قلنا الغزالي توفي عام 505، انتقلنا لنعطي مثالا فوقفنا عند جمال الدين الإسناوي من الشافعية أيضا، توفي سنة 771 هجرية. إذن هناك تقريبا 3 قرون. ففي كتابه قال باب الإسناوي يقول قال اعلم أن كتابي هو شرح للمنهاج ديال البيضاوي، ومنهاج البيضاوي مأخوذ من الحاصل والتحصيل للأرمويين، والحاصل والتحصيل مأخوذان من المحصول، والمحصول مأخوذ من المصفى والبرهان. معنى هذا أن هناك منهج افتن به كل من جاء بعد القرن الخامس الهجري بعد الغزالي، فصار الناس عليه في القرن الثامن والتاسع والعاشر إلى يومنا هذا. إذا قام أحد الأساسدة أو المشايخ الآن لكتابة علم أصول الفقه سوف لا يخرج ماذا عساه أن يقول؟ وأنا كتبت كتابا في أصول الفقه، والزحيدي كتب في أصول الفقه، وأبو الزهراء كتب في أصول الفقه، وعلي حسب الله كتب في أصول الفقه. هل يدعي أحدنا أنه جاء بشيء آخر غير الذي كان عليه المتقدمون؟ لماذا أقول هذا؟ نقوله ردا على الذين قالوا يجب الاجتهاد أو تجديد علم أصول الفقه. هناك ناس يدعون إلى تجديد علم أصول الفقه. نحن نقول أرونا مواطن البلا حتى نجدد هذه الأصول. ليس هناك أصل بلية حتى ندعو إلى جديد، فأصول ربنا أصول دائمة صالحة لكل زمان ولكل مكان. ولقد دللنا البارحة على أن أصول الفقه كلها مأخوذة من القرآن والسنة، هذا شيء فارغنا منه. لذلك إذا أردنا أن نربط، لأن هناك سؤال لماذا لم نجد أي أصولي بعد هؤلاء كتب شيئا جديدا؟ الجواب لو كان علم أصول الفقه يقبل جديد لجدده ساداتنا المتقدمون، كونهم التزموا بما هو مقرر هذا يدل على أن العلم أو أصولنا لا تقبل التجديد، بل التجديد ينبغي أن يكون في أذهاننا في عقولنا في قوانا. لأننا عندما نتساءل ما سبب أزمة فقهنا، لماذا تخلف فقهنا وتقدم الفقه الوضعي، هذا شيء كاين أو لا؟ موجود هذا الأمر؟ هذا الجواب، لأن العيب فينا ليس في فقهنا أو أصولنا. هل تعلمون أن فقهاءنا مثلا إذا أخذ ابن عاصم صاحب التحفة من الفقهاء تكلم عن الفقه ووصل إلى باب ترجمه بالعنوان قال باب كراء السفن والدواب، وبين كل الأحكام المتعلقة بهذا الأمر، كراء السفن والدواب فيها أحكام، إذا اكتريت الدابة فعلى من نفقتها، إذا مرضت هل يمكنك أن تركب أحدا غيرك عليها، هل هناك أحكام السفن أيضا. هذا وقت العصر الذي كان يعيشه تحدث عنه أنتجوا فقها يتعلق بباب كراء السفن والدواب. الآن عندنا كراء الطائرات، أليس كذلك؟ عندنا السفن في أعلى البحار، ولكن ما عندنا فقه يخدم هذه المستجدات. فإذا غاب فقهنا طبيعي أن يدخل الفقه الوضعي، أليس كذلك؟ قانون البحار، قانون تجاري، قانون كراء الطائرات، قانون إذا فالعيب فينا. أما علماءنا المتقدمون كانوا ينتجون الفقه لكل شيء يتعلق به ويتعلق بزمانهم، يعني كانوا ينشئون فقها يخدم واقعهم حتى أصبح فقههم يمشي على وزان واقعهم. نحن الآن فقهنا في شق وواقعنا في شق آخر. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: الفقه شيء والواقع شيء. هناك أمران، فقه وواقع. الفقه شيء والواقع شيء. قال: والفقيه هو الذي يطبق بينهما، لا من يلقي العداوة بينهما. هذا كلام ابن قيم، أعيده: الفقه شيء والواقع شيء، والفقيه هو الذي يطبق بينهما، لا من يلقي العداوة بينهما. نحن الآن ألقينا العداوة بين فقهنا وواقعنا، هناك عداء بين الواقع الذي نعيشه وبين الفقه الإسلامي. لماذا؟ لأننا لا نجد هذا الفقه حاضرا في واقعنا، فعلى علماء الأمة أن يروا الاهتمام لهذا الجانب حتى نزيل هذه العداوة، وحتى لأن القاعدة عند المسلمين كافة ونحن نؤمن بها كما يؤمن بها جميع من ينتمي هذه الشريعة، وهي أن ما من مسألة أو نازلة تقع إلا ولله تعالى فيها حكم. مسألة مسلمة، ما من نازلة تعن إلا ولله تعالى فيها حكم خاص، يدرك بالنص أو يدرك بالاستنباط. لذلك فنحن بحاجة إلى أن نزيل هذه العداوة بين فقهنا وواقعنا، وذلك بالرجوع إلى أصول ربنا وشرع ربنا، وإلى تحسين أفهامنا كما كان عليه سادتنا المتقدمون. إذا الذين يقولون اليوم نجدد أصول الفقه، نقول لهم: لو كان التجديد ممكنا لجدده المتقدمون كالآمدي والرازي والإسناوي. لماذا كانوا يقلدون؟ لأن المسألة لم يعد فيها مكان للتجديد. هذه المسألة ندلل عليها بقضية راجع حولها الكلام، يعني يختبئ فيها المنهزمون الذين خلقوا العداوة بين الفقه والواقع، وهي القول بإغلاق باب الاجتهاد. هكذا يقولون عندما نسأل: ما لماذا هذا هو حال فقهنا اليوم؟ يقول لك: لأن باب الاجتهاد أغلق ولم يعد هناك اجتهاد. أو يقولون: إذا أردنا الحل فعلينا أن نجدد الفقه وأن نجدد أصول الفقه. هذه دعوة أيضا لا محل لها. القول بإغلاق باب الاجتهاد، باب الاجتهاد لم يغلق وما ثبت أن أغلق، إنما هو كلام يقوله كما قلت لكم من يؤمنون بإيجاد عداوة بين فقهنا وواقعنا. فالاجتهاد منذ أن كان وبابه مفتوح. الذي بيّن هذا كلام العلماء عندما نظروا إلى الاجتهاد. على أي حال، عندما تحدث العلماء عن الاجتهاد هناك تعريف: الاجتهاد هو بذل الوسع واستفراغ الجهد في الوصول إلى الحكم. هذا التعريف. لكن الذي أعجبني أنهم قالوا: الاجتهاد ضربان، أحدهما تم النظر فيه، انتهى الأمر النظر فيه. طبعا هو الأصول الشرعية. قال الثاني مستمر، يعني ما غلق باب الاجتهاد، مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شنو هذا النوع؟ هو الاجتهاد في المناط. ما هو المناط؟ نقول هو الواقع. إذا الاجتهاد نوعان، اجتهاد انقطع وانتهى النظر فيه هو الاجتهاد في الأصول الشرعية. عندنا الأصول المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يلا أضيفوا شيئا. إذا تحدثنا على الأصول بصفة عامة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة والاستحسان والعرف والاستصحاب، هل نستطيع أن نضيف أصلا؟ أنا أطلب من الناس عوض الاجتهاد، ندعوهم إلى أن يضيفوا. نحن عجزنا على أن نضيف أصلا لهذه الأصول، لأن الأصول تم النظر فيها. هل نستطيع، هذه دعوة موجهة لي ولكم، هل نستطيع أن نحذف أصلا؟ الكلام في الأصول الشرعية كلام يجب أن نحترز وألا نبالغ في الدعوة إلى تجديده. ثم أنا سؤالي دائما، ما المقصود بالتجديد؟ ماذا نجدد في الأصول؟ صارت لي مع البعض بعض المذكرات، فيكون الجواب نحن لا نريد بالتجديد جديد الأصول، نريد تجديد الطريقة. هذا لا خلاف بيننا وبينهم. إذا كانت الدعوة تتعلق بتجديد الطريقة والفهم وشيء مقبول، أما أن نقول جديد الفقه أو الأصول، هذا شيء أنا شخصيا أتحرز منه. إذن حتى دعوة، كثير من الناس تقول له لماذا حال فقهنا اليوم وحالنا على هذا، يقول لأن باب الاجتهاد أغلق وهناك جمود. هذا هو الجواب، ليس كلامي بل كلام أبي إسحاق الشاطبي. الاجتهاد ضربان نوعان، اجتهاد تم النظر فيه انتهى أمر الكلام فيه، وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. ثم قال هذا الأول لا اجتهاد فيه. ماذا صنع؟ عسانا أن نقول في هذا أكثر مما قاله ساداتنا المتقدمون. ثم قال النوع الثاني اجتهاد مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الاجتهاد في المناط أي في الواقع. وكلنا نجتهد. الاجتهاد في الواقع لا يتعلق بالمجتهد فقط، بل يتعلق بالمجتهد وبغير المجتهد. أنت مثلا تأخذ القاعدة مسلمة، واحد القاعدة في الفقه، إذا وقع السؤال حول ما الماء الذي نص الشرع على التوضؤ به، ما هي صفاته؟ الماء اللي غنتوضؤ به شنو الشروط ديالو؟ أن يكون طهورا، فيه أوصاف ثلاثة. شنو هي؟ الطعم، اللون، رائحة، يكون سالم من هذه الأنواع. أنت أو أنا أفترض أنني عامي، لكن سمعت هذا في الفقه أو من عند المجاهد، كيف أجتهد؟ لما تحضر الصلاة أبدأ بالوضوء، فأبحث عن الماء، فأنت مطالب بأن تجتهد في ذلك الماء، تنظر هل هو فعلا طهور أو متغير اللون أو الطعم. هذا معنى تحقيق المناط. فكلنا فقيه نفسه، كلنا يجتهد. هذا الجهد ينقطع؟ لا ينقطع، ما دام الإنسان موجودا ومكلفا بشرع الله. واش المثال واضح او اعيد مثال اخر؟ كلنا يجتهد في المناط ماشي في النصوص والادله. انت قبل ان تستعمل الماء انت تنظر في هذا الماء، هذا تحقيق المناط، تحقيق. فاذا وجدته متغيرا اللون او الطعم او الرائحه تقول هذا لا يجوز به الوضوء، ولكنك اجتهدت ونظرت. كذلك الفقهاء يوجبون على الشخص ان يعمل بما ادى اليه اجتهاده. وصوره المساله ان بعض الناس يخرجون عن اوطانهم او بلدانهم ويصادف ان يكون في مكان دخل فيه وقت الصلاه وتعذر عليه معرفه القبله، جهه القبله. الان كاين الحمد لله وسائل التيسير، اما في بعض المناطق ربما تحل في مكانين ويدخل وقت الصلاه فلا تعرف اين القبله. تجتهد تسال من كان معك او صاحب الفندق او صاحب الدار. فاذا فرضنا انك لم تجد عليك ان تجتهد، لان الصلاه مطلوبه ان تؤدى في وقتها. الصورة النهائية للاجتهاد المطلوب هو أن تفكر عندما كنت قاصدا هذا المكان أين كان اتجاه الشمسي إلى آخره. فإذا اجتهدت وظهر لك أن القبلة على هذا الاتجاه، المطلوب منك أن تعمل بما أدى إليه اجتهادك، أن تصلي إلى تلك الجهة. واضح المسألة؟ إذن هل الاجتهاد مقصور على العلماء أو هناك اجتهاد يتعلق حتى بعامة الناس؟ هناك اجتهاد يتعلق بعامة الناس، وهو الاجتهاد الذي يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الكلام هل يستقيم معه أن باب الاجتهاد قد أغلق؟ لا، باب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. على أي حال، في الحديث عن تاريخ النشأة ونحن وصلنا الآن إلى القرن الثامن الهجري، كان فيه علماء نعتز بهم، نذكر منهم الشاطبي صاحب المقاصد، ابن السبكي، نذكر منهم ابن جزي الغرناطي، نذكر منهم ابن الخطيب، نذكر منهم ابن خلدون، نذكر منهم أبو سعيد بن لب. هذو كلهم علماء القرن الثامن الهجري. هنا إشارة لا بد من التنبيه عليها، وقد قلتها البارحة، عبارة وردت على لسان أبي حميد الغزالي، لأنه كان يؤلف أصول الفقه ويتحدث عن المنطقي واللغاتي والكلام، فلما سئل قال أنا أتبع هذا لأنه أخذه عن من تقدمه كالباقلاني والجويني وغيرهما، أخذ ذلك كما هو عند غيره. قال والناس قد استأنست به وتعودت عليه. قال أفعل هذا لأن الفطام على المألوف شديد، ولأن النفوس عن الغريب نافرة. هذا الكلام مفهوم؟ إذا تعود الناس على أمر مدة من الزمن، عند العالم الفلاني والفلاني، ثم جاء أحدهم وخرج عن ذاك مألوف، هل سيكون هذا مقبولا أو مرفوضا؟ قال الغزالي قد يكون مرفوضا، لأن الناس تعودت على طريقة معينة، فأنا لا أستطيع أن أفطم الناس. واضح كلمة أفطم؟ أنا قال لك أنا لا، الفطام على المألوف شديد، لا أفطم الناس عما تعودوا عليه. والنفوس البشرية عن الغريب، عن الشيء الغريب نافرة. يعني هذه الجملة نعقلوا عليها، تبقى في أذهاننا، لأن الفطام عن المألوف شديد ولأن النفوس عن الغريب نافرة. هذا كلام، لأن الفطام عن المألوف شديد ولأن النفوس عن الغريب نافرة، هذا سبب تعلقه بالمنهج السابق. إذا الغزالي كأن به خاف أن يكون أن يأتي بشيء بدع في التأليف الأصولي والمقاصد، فالتزم بما تعود عليه الناس حتى لا يفطمهم، فإذا فطمهم ربما تكون ردود الفعل غير مقبولة. قال هذا في القرن الخامس الهجري. الخامس الهجري إلى القرن الثامن الهجري ما وجدنا أحدا تجرأ على أن يفطم الناس أو على أن يأتي بجديد. في القرن الثامن الهجري بقي الناس كالإسناوي وابن السبكي وابن جوزي والتلمساني، بقوا على منهج الغزالي، منهج تقليدي، ومن جاء بعدهم بقي على منهج تقليدي. لكن في هذا القرن ظهر رجل يعتبر رجل القرن، وهو الذي وعدت في البرنامج أن نتحدث على بعض من سيرته الشخصية والعلمية. هذا الرجل الذي فطم الناس، الذي فعل ما لم يفعله أبو حامد الغزالي وأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الخمي الغرناطي. لعل هذا الاسم عندكم معروف، الشاطبي، وهذا الرجل في أي قرن كان؟ في القرن الثامن. ولد بغرناطة وعاش بها وتوفي بها سنة 790 هجرية. مما يمكن أن نسجله لهذا الرجل الذي فطم الناس ولكن وقع له ما وقع في حياته كضريبة على هذا الجرأة، هذا الرجل مما يمكن أن نسجل في حياته أنه عاش بغرناطة وتوفي بها ولم يثبت أنه خرج عنها لا إلى مغرب ولا إلى مشرق. هذه من الخصوصيات، رغم أن العادة جرت أن جميع العلماء يخرجون عن بلادهم. الخرجة المعروفة هي خرجة الحج، ومناسبة الحج فيها أيضا فرص للتدريس و أخذ العلمي وملازمة العلماء وزيارتهم. الشاطبي ما فعل هذا، ما خرج. هذا الرجل نشأ في غرناطة، يحكي في كتاب الاعتصام، تسمعوا بالاعتصام، كتاب الاعتصام في جزئين، أنه أخذ العلوم الشرعية بدءا بأصولها ثم بفروعها، دي واحد. ثم كان يتحاشى عن أخذ العلم عن المتأخرين، وقد وجهت له الاتهامات بهذه الدعوة. كان يقول أنا أفضل أخذ العلم عن المتقدمين وأتحاشاه عن المتأخرين، لا فيما يتعلق بالمصادر ولا برجال. إذن كان يفضل القرون الأولى. ولقد سئل في بعض الفتاوى فقال أنا أتأسى بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكلما تقدمت العصر أو العهد إلا وكان العلم أقوى. هذا الرجل درس على مجموعة من العلماء، منهم أبو سعيد بن لب وابن الفخار البيري وأبو عبد الله المقري، كلهم علماء في الأصول والمقاصد، وغيرهم كثير، وعن الزواوي وعن ابن الزيات. الثابت كما في بعض كتبه أنه كان يجمعه مجلس العلمي وهو طالب مع بعض الأسماء منها ابن الخطيب لسان الدين بن الخطيب مشهور أيضا وابن خلدون صاحب المقدمة والتاريخ وابن زمرك هكذا قال الشاطبي نفسه قال حضرنا مجلس أبي عبد الله المقري وكان معنا فيه لسان الدين بن الخطيب وابن خلدون وابن زمرك وابن الفخار إلى آخره. سؤالي هذا الرجل المجدد الذي فطم الناس الذي فعل ما لم يستطع أن يفعله أبو حامد الغزالي، كل هذا الأصحاب الذين درسوا معه كانوا من زمرته ومن جيله وصلوا إلى أعلى مراتب الدولة. لسان الدين بن الخطيب أصبح وزيرا أول ولقب بذي الوزارتين. ما المقصود بالوزارتين؟ الوزارة السياسية والوزارة الأدبية أو العلمية. ولقبه البعض بذي الوزارات الثلاث، كان وزيرا في السياسة وزيرا في العلم وكان وزيرا في المال، كان غنيا. ابن زمرك أصبح أيضا وزيرا، ابن خلدون أصبح سفيرا وقاضيا في مصر، فكلهم نالوا حظهم من الدنيا من المناصب. هذا الرجل الذي هو في نظر كثير من الناس من أساطين العلم من العلماء المحققين العارفين بالله، ما نابه شيء من هذه المناصب، ما نابه شيء. أقصى ما بلغ إليه وإن كانت الخطة شرفية في السلم السياسي، هذا أقصى ما بلغ إليه أن وكل إليه أمر الإمامة والخطابة. نحن نعتز بهذه الخطط، ولكن الشاطبي هذا حظه كذلك. وإن كان من كان معه من الطلبة الأصدقاء قد بلغوا هذه المراتب في الدولة، بل إن ابن زمرك هو من طلبته، ابن عاصم من طلبته، بلغوا المناصب. تبقى السؤال، يبقى السؤال لماذا هذا الوضع بالنسبة لهذا العالمي مع ما ذكرنا من علمه وورائه؟ والجواب وأنه كان رجلا عالما ربانيا ثابتا على مبدئه، خالف مجموعة من شيوخه. السبب هو أن القرن الثامن الهجري كما في عبارة الشاطبي قال بدأنا نرى أن المستحدثات فتحت أسواقها ومدت البدع أعناقها، حتى رأينا أنه كل يوم تولد بدعة وتموت سنة. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني فآثر اتباع السنة. فكان بعض الناس يذكرون له أن ما هو فيه قد لا يوصله إلى شيء، فأجابهم بحدس الرجل المؤمن المتمسك بشرع الله، قال لهم فرأيت أن الهلاك في السنة هو عين النجاة. إذا كانت السنة تؤدي، اتباعي للسنة يؤدي إلى هذا، فهذا هو عندي هو عين النجاة. الظاهر أن تأثره بما كان يراه من فتح أسواق البدع والمستحدثات جعله يسد الدريعة، كما قلنا البارحة، يسد الدريعة في مجموعة من الأمور، حتى خالف فيها بعض شيوخه. نذكر على سبيل المثال مسألة الدعاء في أدبار الصلوات. كان بعض شيوخه كابن لب وابن الخطيب يرون أنه لا حرج في أن المؤمن إذا فرغ من صلاته أن يجلس للدعاء. ولاحظ الشاطبي أن هذه المسألة اتخذت أبعادا أخرى، فكان الناس إذا فرغوا جلسوا بهيئة الاجتماع، فسد للدارعة قال هذا ليس له أصل في السنة وما ثبت عن الصحابة، بل ربما ساق أثرا أو حديثا فيه ما يدل على أن الصحابة كانوا إذا فرغوا من الصلاة قاموا مهرولين. فنحن نفكر، هل يجوز للمرء إذا فرغ من صلاته أن يدعو الله ويتضرع؟ هل أصله الإباحة أو المنع؟ أم لنا نظر في أن يتخذ هذا الأمر مسارا آخر، فيصير الناس بعد صلاتهم يدعون على هيئة الاجتماع، يبقى الأمر فيه نظر حسب البيئات والأعراف. لكن الشاطبي سد للدريعة، خالف شيوخه، قال لهم هذا شيء يدخل عندي في باب البدع. قال الشاطبي لما اعترض على شيوخه: فقامت علي القيامة وكثرت علي الملامة. من بعض ما جعلت القيامة تقوم عليه كذلك هو أنه كانت له أيضا مواقف ما يتعلق بعمل الخطيب على المنبر، فكان يرى، أنا لا أفصل لأن هناك أعراف وهناك أقوال في المسألة، أنا أجمل فأقول كان يرى رضي الله عنه ورحمه الله أن كل شيء تعاطاه الخطيب لم يكن على عهد رسول الله والصحابة فهو شيء مرفوض. هذا أيضا مما تمسك به، فنسب إلى رافضة، اتهموه بكونه رافضيا. التهم كما أحصيتها التي وجهت إليه بلغت 11 تهمة. لا شك أن هذه التهم ومغالبته للشيوخ ومنازعته لهم في بعض ما يذهبون إليه جعلنا نقترب من حياة هذا الرجل هذا العالم. فبدأنا بالبحث في المصادر التي ترجمت له، التي عرفت به. هناك كتب تعرف بالعلماء، هو فلان بن فلان قرأ ودرس ورحل وألف، فوجدنا مجموعة من المصادر ألفت ترجمت للرجل مجموعة. زين، في بعض المصادر عندما وقفنا عندها كنا نظن أن الشاطبي لابد أن يكون من ضمن المترجمين لهم، لا سيما كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة لابن خلدون لابن الخطيب، لسندي بن الخطيب، لأن كتاب الإحاطة كتاب كبير ضخم في 7 مجلدات غير محققة، عرض فيه لسان الدين لكل من هب ودب على أرض غرناطة ترجم له. والشاطبي ليس نكيرا، بل عرف لشيوخ الشاطبي وطبقة الشاطبي وترجم حتى لتلاميذ الشاطبي، فهنا أصبح السؤال مشروعا، لماذا لم يترجم للشاطبي؟ هذا شيء يجب أن نقف عنده، هذا شيء وقفنا عنده قبل عقود 3، ما كانش عندنا، لم يكن عندنا وسائل البحث تقنية، والله إننا قرأنا الإحاطة ورقة ورقة باب الأمان العلمية، ربما يكون الرجل قد ترجم له داخل، فما وجدنا كلاما عن أبي تجاهله، وهو كما قلت ترجم لشيوخه ولطبقته ولبعض تلامذته. السؤال هو هل يعني هذا يدخل في قاعدة المعاصرة تمنع المناصرة؟ لأنهم كان أحدهما يعاصر الآخر، هذا احتمال. وفي بعض الأقوال تقول إما المعاصرة حجاب أو المعاصرة تمنع المناصرة، فقلت ربما يكون الأمر ذا بعد آخر. فوجدت نصا يمكن أن نستأنس به في النص السابق، النص السابق الذي يقول فيه الشاطبي وهكذا فتحت المستحدثات أسواقها ومدت البدع أعناقها، وجدنا بالخطيب يقول عكسها ما ذهب إليه الشاطبي، الدنيا بخير وليس عندنا بدع. فظهر أن رجل كان يوالي السلطة وأنه لم يكن يحكي الواقع، ولكنه وصل إلى أعلى مراتب الدولة. النص عندي مكتوب بالخطيب إذا أردتم أن نقرأه، يعني يقول عكس ما قال الشاطبي أن الأمور بخير ولا بدع عندنا ولا. أهوذا من يقول بالخطيب في اللمحة البدرية كتاب يقول وأحوال هذا القطري، يحكي عن بلده الذي كان فيه الشاطبي، وأحوال هذا القطري في الدين وصلاح العقائد أحوال سنية، والنحل والأهواء فيهم معدومة. هذا قوله، ربما يكون له جمل من الصحة. الشاطبي رأى رأي آخر، قال وقتنا هذا وقت فتحت فيه المستحدثة أسواقها ومدت البدع أعناقها، فلا شك أنهم كان على خلاف حتى في التصور. وكان الشاطبي قد ندب نفسه إلى إحياء السنة وإماتة البدع، انتهى الأمر. فضل أن لا يتقلد أي منصب كما تقلده أصحابه وطلبته، ورضي بالقليل، واكتفى بأن ينخرط في سلك الإمامة والخطابة. تعلمون أن الانخراط في هذا السلك يلزمه التزام الشرط للدولة، شروط معينة. الشاطبي كانت له أقواله، نظراته في الحياة العامة التي شاعت فيها المستحدثات، فخلص نظام خطبته خلصه من كل ما يراه زائدا على الدين أو على السنة. هنا خالف الشرط، لم يلتزم شرط علماء وقته فعزل عن منصبه، حتى هذا المنصب عزل عنه فلزم بيته، وبقي صابرا متابرا عادا على الحق بالنواجد، متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان في أجل صوره. بعد مدة بلغه أن أحد طلبته فعل كما فعل الشاطبي، لم يلتزم الشرط كما فعل شيخه، فعزل عن خطته. الشاطبي بلغه الأمر فأرسل إليه كتابا أي رسالة حمد فيها الله تعالى وأثنى على، ثم قال أما بعد، يخاطب تلميذه الذي عزل طرد لأنه فعل كما فعل شيخه، أما بعد فقد بلغني أنكم عزلتم عن خطتكم بعد تمسككم بشرطكم، فهذا زمن الوقوع والقابض فيه على الحق كالقابض على الجمر. فعليك بالصبر وعند الله حسن الثواب. يصبره أو لا يراعيه، يذكره أنه فعلا متمسك بالحق وهو مطرود كذلك. بعد مدة ثانية بلغه أن صاحبنا عاد إلى خطة الخطابة، أرجعوه. فكتب إليه الشاطبي من جديد، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد بلغنا أنكم عدتم إلى خطتكم بعد تنازلكم عن شرطيكم، فإن كنتم عدتم لوجه حق بدا لكم فعرفوا به أخاكم، وإن كنتم عدتم خوفا انقطاع الرزق فإنكم تتهمون الله تعالى في أنه غير قادر على التكفل بالأرزاق. الكلام واضح، أعيدوه، هو خياران، لاش إما أن يكون قد عاد إلى الخطة لوجه حق ظهر له. الشاطبي قال له عرفوا أخاكم به حتى أعود إلى ما كنت فيه، أو تحريج الثاني أن تكون عودته خوف انقطاع الرزق. فإذا كانت العودة بهذه الصورة فإن في هذا اتهاما لربي أنه غير قادر على التكفل بالأرزاق. فوالذي نفسي بيدي هناك أناس تمسكوا بالحق وآمنوا بأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، فعوضهم الله تعالى بأحسن ما كانوا عليه. لكن الذي يكون إيمانه إيمانا على أي حال معينا فهذا ربما تراه لا يرضى بما هو فيه، تراه يقدم على ما لا يرتضى سنة أو شرعا، كل هذا خوف انقطاع الجاه أو الرزق. أو فإذا تمسك قلب المؤمن بالإيمان بالله تعالى فإن الله تعالى قادر على أن يتكفل برزقه. هكذا كانت سيرة الرجل الذي لم يترجم له ابن الخطيب، والذي كانت جماعته تناهضه وتتهمه، وكان رجلا عالما له مؤلفاته كالموافقات والاعتصام والإفادات والإنشادات، له كتاب شرح فيه الألفية في النحو، له كتابان ألفهما وأحرقهما في حياته، كتاب شرح البيوع من صحيح البخاري، وكتاب الاتفاق في علم الاشتقاق. قال تلبكتي ألفهما في حياته وأتلفهما أو أحرقهما. لماذا؟ ربما لأنه لم يرضى، لم يكن راضيا عما كتبه فيهما، أو لأنه لم يتمهما. هذا الرجل تظهر قوته الجديدية العلمية في الموافقات، تظهر قوته السنية الإيمانية في الاعتصام. وأتصوره رحمه الله خرج عن خطته وبقي في داره، بقي يكتب في هذا الموضوع في الاعتصام، يتحدث عن البدع وعن أنواعها وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس لا ينتبه. الرجل مات قبل أن يكمل الاعتصام، لم يكمله، يعني مات على مبدئه، مات وهو يكتب ما كان يدعو إليه، مات وهو يكتب الشيء الذي عوقب به ومن أجله، مات ويكتب العقيدة التي من أجلها وقع له ما وقع، لأنه في الاعتصام الجزء الثاني قال رحمه الله فصل وكتب استغني ما أكمل البقية. إما أنه أصابه مرض أو لا شك أن عائقا عاقه عن إتمام الكتاب الذي يمثل الدعوة الإيمانية عند الرجل. إذن مات وفي نفسه شيء من حتى في اللغة، ولكن شيء من حسرته على ما رآه في مجتمعه. والواقع أن فعلا القرن الثامن الهجري في الغرب الإسلامي كان يمثل قرنا ظهرت فيه مجموعة من المستحدثات ومن البدع. هذا الرجل، نعود نربط الموضوع بالمقاصد، هو الذي فعل ما هو أقدم على ما أحجم عليه الغزالي. الغزالي أحجم ياك، وهذا أقدم، معنى الغزالي أحجم. الغزالي تعلل وقال لأن الفطام على المألوف شديد والنفوس، أنا أكتب أصول الفقه كما وجدنا عليها العلماء السابقين. فكان أبو حامد الغزالي كان قد سن ما يتعلق بالمقدمات والأقطاب، هذا الشيء الذي يقوم عليه الكتاب. أصول الفقه فيها مقدمات وفيها أقطاب أربعة. ما هي المقدمات؟ المقدمات هي كما قلت المقدمة اللغوية والمقدمة المنطقية والمقدمة الكلامية، والأقطاب أربعة هي الأدلة والأحكام والألفاظ والاجتهاد. فصار الناس على هذا المنهج. لما وصل الأمر إلى الشاطبي في القرن الثامن الهجري فعل ما لم يفعله أبو حامد الغزالي، قدم شيئا جديدا لأصول الفقه لم يجدل في الأصول، إنما جدد في طريقة الكتابة. فاستغنى عن المقدمات واستغنى عن المنهج المتبع الذي يقوم على الألفاظ، وقدم كلاما جديدا، فوقع له ما خاف منه أبو حامد الغزالي. أبو حامد خاف ونجا، هذا أقدم فوقعت له ما ذكرناه سابقا، ونضيف أشياء أخرى. وأن الرجل الذي نتحدث عنه هو صاحب علم المقاصد، يعني كتابه الموافقات في المقاصد أقبرت 6 قرون لم ينظر فيها أحد، لم تدرس، لم تلخص، خافا. قال الناس كما قال الغزالي هذا شيء بدع، ما أنزل الله به من سلطان، ما هذه الأصول التي أخذناها عن أجدادنا، هذا كلام جديد. فعزف الناس عنها ولم يلتفت إليها أحد. من أراد أن من يهمه الأمر، هناك من نظمها خفية احتراما لشيخه، أحد الطلبة يحترم شيخه، هو صار كما على ما صار عليه الناس. هذه الموافقات، هذا كتاب لا كتاب بدع، جاء فيه كلام جديد ما أنزل الله به من سلطان. فعزف الناس عنها، إلا أن ابن عاصم هو من العلماء صاحب التحفة كان من طلبته، نظمها خلسة الموافقات كتاب، وسماه نيل المنى في نظم الموافقات. نيل المنى، المنى هذا النسخة الأم في خزانة الأسكوريال بإسبانيا، ولعل المنتدى لعل فيه نسخة أيضا. نظم الموافقات، موافقات يصعب قراءتها ويصعب فهمها، أما إذا تحدثنا عن نظمها فالنظم لا يتأتى إلا لما تحقق بها وهو تلميذه بن عاصم. كذلك نظمها شخص آخر لم يذكر حتى اسمه، تلميذ آخر نظمها وقال ناظمها هو كنا عن نفسه. مثلا الإنسان ابن الشارقة، شو نقول له؟ ماذا نقول في نسبته؟ الشارقي، الشارقي هكذا أو هكذا. فعل هذا الذي نظم، قال نظمه الشارقي، أي أحد من أبناء الشارقة. هذا الذي نظم هو من إسبانيا، في الأندلس، من منطقة وادي آش. قال ونظمه العبد الفقير إلى ربه الوادي آشي، كما نقول الآن الشارقي. من هو الوادي آشي؟ هناك مجموعة من الناس. لماذا؟ لأن الكتاب كما قلت لكم دائما نربط القرن الخامس مع القرن الثامن، لأن الشاطبية جاء فيه بالشيء الذي لم يقدم عليه أبو حامد الغزالي. إذن ما هي المقاصد عند الشاطبي في التأليف؟ هي أولا أن نراعي قصد الشارع عند استنباط الأحكام، وأن نجعل من أصول الفقه أدلة جزئية لا يعمل بها إلا في بعد استقرائها في أدلتها الكلية. كما قلنا مرارا وقد مثلنا البارحة بمجموعة من الأمثلة في آيات العدة وآيات الوصية، أن اعتماد الفقيه على الدليل الواحد قد يوقعه في الخطأ، قد تفيد التقليل. لكن إذا استقرينا الأدلة من مجموعها من مصادرها ومواردها، يعني آمنا وأتمنى أن نقع في ذلك الخطأ. فالشاطبي دعا إلى هذا، بالتالي الناس لما فتحت كتابه لم تجد مقدمة لغوية ولا منطقية ولا كلامية، لم تجد باب الأدلة على حدة، لم تجد مباحث العام والخاص كما هو الأمر عند، وجدوا شيئا آخر فعزفوا عنه وابتعدوا عن تلخيصه أو تدريسه إلى آخره. في القرن الثامن كان يعيش أيضا هناك عالم اسمه ابن السبكي، تسمعوا به، صاحب جمع الجوامع. ابن السبكي من أقران الشاطبي. ابن السبكي ألف أصول الفقه. ماذا ألف؟ ألف جمع الجوامع مختصر فيه كلام السابقين. قال في بدايته: واعلم أني جمعت هذا المختصر من زهاء مئة مصنف. فأقبل الناس عليه وشرحوه مئات الشروح، لا أقول العشرات، ودرسوه. وأنا أخبركم أننا في المغرب في نظام التعليم العتيق، يعني التعليم القديم الذي يقوم على المتون، ندرس في مستوى النهائي جمع الجوامع. إذا لاحظوا ما كلما التزم العالم بالمادة التقليدية والمنهج المعروف ولم يقدم شيئا جديدا، كلما أقبل الناس على علمه وعلى مختصره. فأبو حامد الغزالي أعيد قولته مشهورة، قال: أنا لا أقحم نفسي في أشياء لم يتعودها الناس، لأن الفطام على المألوف شديد، ولأن النفوس على الغريب نافرة. بعد ثلاث قرون طلع علينا الشاطبي رحمه الله بهذا الجديد الذي يدعو فيه إلى تخليص علم أصول الفقه مما ليس منه، وإلى توخي القطعية في علم أصول الفقه، وإلى استحضار مقاصد الشرع عند استنباط الأحكام. هذا شيء لم يعجب كثير من الناس، لأنه شيء ما ألفوه فاعتبروه فطاما، فغضبوا وتخلوا على الموافقات تخليا تاما بالحساب. أقبرت الموافقات 6 قرون وكتب الله لها أن تظهر مع مطلع القرن 20. على أي حال من القرن 8 للقرن 14 6 قرون على يد من؟ هناك نزاع، هناك دعوة تقول يرجع الفضل في اكتشاف الموافقات لدعاة الإصلاح. تعرفوا دعاة الإصلاح؟ جمال الدين أفغاني، محمد عبدو، الشيخ محمد رشيد رضا. وفعلا ظهر الموافقات عندهم في الشرق، في مصر. مجرد الوقوف عليه اقترحوه مقررا في الأزهر، فدرس في الأزهر. فها هي العناية الإلهية بدأت تعيد للموافقات مكانتها. وأول من قرأ الموافقات في الأزهر الشيخ عبد الله دراز، فكان أن يسر الله تعالى له أمر التعليق عليها، وإن كانت هناك تعليقات كثيرة. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية نقول نحن أيضا في المغرب ظهرت الموافقات في الغرب الإسلامي قبل أن تظهر في المشرق، وهذه دعوة لها محلها، لأن المنطق يفرض أن رجلا مات بالأندلس، وشمال أفريقيا وأقرب إلى الأندلس من مصر. فبعد البحث وجدنا أن الموافقات كانت تدرس في الجنوب المغربي، الصحراء المغربية، وهناك كتاب موجود الآن لعلي وجدته، الشيخ مصطفى بن فاضل أو بن مامين ماء العينين كان يدرسها، إذا كانت نسخة عنده وهي أقرب. فنظمها الموافقات، نقلها من نثر إلى نظم، فطلب منه تلاميذ في المحضارات، هذا الشيء قبل عصر الإصلاح ب20 سنة تقريبا أو 15 سنة، قالوا يا شيخ هذا النظم يستشكلناه، يعني صعب علينا، فهلا شرحته؟ فشرحه وسمى الكتاب المرافق على الموافق. شنو معنات المرافق؟ الشرح المرافق. شنو معنات الموافق؟ الموافقات، نظم الموافقات. هو موجود، زودنا مجموعة من الجهات بنسخة منه، نسخة في طبعة حجرية مطبوع، هو كان عندنا نسخة حجرية وزعناها على مجموعة من الجهات، لأن هذا الشيخ مصطفى بن مامين يعني كان في الصحراء على أي حال، وهو قبل عصر دعاة الإصلاح، وهذه ما خلاف في حال. المهم موافقات كتب الله لها الديوع والانتشار، وأصبح على عاتق العلماء الأخيار أن يعرفوا بما ورد فيها من اللطائف والأسرار. بعد حين بدأت الناس تؤلف المقاصد، بعد 20 سنة انطلق تقول أول سيل قطرون ثم مير، أول قطرين انطلق في الجامعات. لعلنا لا نحصي كم هي عدد الأطروحات والدكتورات التي كتبت حول الموافقات وحول أبي إسحاق الشاطبي، فكأني بالرجل رحمه الله سبق زمانه بهذه القرون، وأن الاعتراف بفضله وعلمه لم يكتب له أن يظهر إلا بعد 6 قرون، والإجماع بين الباحثين على أن الرجل حجة في العلم، حجة في السنة، حجة في القرآن، حجة في المقاصد. ما وجدت كاتبا أو باحثا أو عالما أو شيخا من المشايخ ينتقد أبا إسحاق الشاطبي، بل كل يرجع إليه. حتى إننا بدأنا عندما نكون في مؤتمر قبل أن يبدأ الشيخ في الكلام تقول لا بد أن يعرض لأبي إسحاق الشاطبي، لأنه صاحب نظرية جديدة، صاحب علم جديد، هو علم مقاصد الشريعة اللي ضمنه في الموافقات. في الموافقات يقول في خطبة الكتاب: ولما بدا من مكنون السر ما بدا، وهيأ الله ما إليه قدر وهدى، عقدت العزم على هذا التأليف أو كما قال، فصرفت فيه الليالي الطوال حتى أهديتك أيها القارئ، حتى أهديتك زهرة عمري وفريدة دهري. ويعتبر الموافقات عصارة ما توصل إليه في العلم. يقول عن منهجه: نحن الآن يجب أن نتعلم من سادتنا المتقدمين. كان لهم منهج، عندما يؤلفون يجمعون المادة، أليس كذلك؟ ينقبون، يرتبون. قال: وكنت أجمع شوارده وأقيد أوابده، أي العلم، وحتى بدأت أسخري المادة وأنظمها في أسلاكها الكلية. فمنهجه يقوم على الانتقال من الأدلة الجزئية إلى الأدلة الكلية، لأن هي الأدلة القطعية. ثم سميت بعض المصانع باسم الشاطبي، سميت الشوارع والمؤسسات العلمية باسم الشاطبي، كلفت مجموعة من الباحثين والباحثات من أمريكا في الجامعة الأمريكية للبحث في هذا الرجل، هذه الظاهرة. أسست مجلات في العالم العربي والإسلامي وفي أوروبا وأمريكا، كمجلة رشاد تصدر في أمريكا حول المقاصد، ألفت فيها الكتب، الدراسات، الندوات، المحاضرات. ومع ذلك إذا سألت أي منا: هل توصلتم إلى فهم كل ما ورد عن الشاطبي؟ نقول بكل بساطة: لا. فرجل كلما ازددت منه قربا زادك علما. والموافقات كما تعلمون هناك من يشكو صعوبة قراءتها، فما بالك بفهمها أو بحفظ بعض نصوصها. كل هذا يدخل في إطار الحديث عن التعريف والنشأة والتطور. الآن وصلنا إلى عهد أبي إسحاق الشاطبي. تكلمنا سابقا أن المقاصد عرفت مع بداية نزول الوحي إلى عهد الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم. هل هناك سؤال في هذا الذي مضى؟ لأن بقي أن نتحدث عن تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح لكي نبين أقسامها وننتهي من الشق النظري لكي ندخل في الشق التطبيقي، اللي هو كيف نستعمل المقاصد في استنباط الأحكام. سؤالي قبل أن أعطيك الكلمة: كيف نعرف، ما طريق العلم بالمقاصد؟ وانا قلنا جاوبنا على هذا السؤال. من أراد النص، الفاظ النصوص الشرعية هي المفهمات عن مقاصده. وكيف، ما هي طريق الكشف عن مقاصد المكلف؟ هذه صعبة وفيها خلاف بالعلماء، وقد تكلمنا عن هناك من قال لا يجوز لنا أن نقف أو أن نبحث في مقاصد المكلف. مقاصد الشريعة معروفة، مقاصد المكلف يعني مؤسسة على من انتصر لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. وهناك من المالكية أباحوا البحث في مقاصد المكلف وقالوا قد تظهر مقاصده بالإقرار أو بالتهمة أو بتردد الوقوع، لأن الكلام هنا واضح، نحن نحكم على أفعال المكلف بقاعدة واحدة، هي يجب أن تكون أفعاله موافقة لمقصد الشارع. كل من فعل فعلا أو ترك تركا خالف به مقاصد الشريعة فهذا عمله باطل، وهو كما يقال عند المقاصديين فهو آثم بفعله، آثم بفعله. قل سؤالك. الشاطبي صحيح. ما هي موازين التحدث أو الإشارات أو الكلام عن المقاصد في تاريخ المصوف أو تاريخ المقاصد؟ سؤال وجيه، هو الذي عنوناه كما في البرنامج بالقول مقاصد الشريعة عند الأصوليين. المقصود بعند الأصوليين أي الذين كانوا قبل الشاطبي. سؤال وجيه وسوف نقف عنده إن شاء الله بالجواب الشافي، أن هذه المحاضرة سابقة على سؤال في محله. تحدث الأصوليون عن المقاصد قبل الشاطبي، ولهذا أنا في برنامجي في هذا الكتاب قسمته إلى محاور ثلاثة. المرحلة الأولى التأسيس، وأقصد بها عصر القرآن والصحابة والأصوليين. الثانية التقعيد للشاطبي، له الفضل في تقعيد هذا العلم، أما العلم كان موجودا إنما قعده ونظر له. إذن التأسيس ثم التقعيد. المرحلة الثالثة سمعت فيها كلاما وما زلت متمسكا به، وهو مرحلة التقليد. يعني أقول كل من جاء بعد الشاطبي وكتب في المقاصد فهو مقلد. من كان يملك كلاما آخر يقول لك لا، هناك من كتب أحسن من الشاطبي أو شيئا فليقوله. نحن بدأنا بعالمين كبيرين هما الشيخ طاهر بن عاشور وعلى الفاسي، لهما كتابان مقاصد الشريعة الإسلامية، كلاهما في المقدمة تواضع العلماء واعترافا بذوي الفضل لأهله قال كل منهما وأعلم أني وأنا أكتب إنما أحدو حدواه وأختصر كلامه. يعني هادو الذين حملوا مشعل المقاصد في الابتداء. ثم جاء بعدهم مجموعة من العلماء والكتاب والأساتذة، فإذن اعتبرتها مرحلة تقليد. ننتظر أن نجد شيئا مؤلفا في المقاصد يظهر فيه هذا. الآن الكل تسمع نظرية المقاصد عند الشاطبي، مقاصد الشريعة عند الشاطبي، المقاصد الأصلية والتبعية عند الشاطبي وهكذا. الكل يحوم حول صاحب هذا العلم، والناس تحترم هذا الرجل، والعلماء يحترمونه ويستشهدون به نظرا كما ذكرنا لسيرته ولتعلقه بربه ولإخلاصه في علمه ولقناعته بما وقع له ولصبره، فإني لا أتصوره مات في بيته كما تموت النكرات مع فضله ومكانته الآن ونحن في هذا الوقت. بالله عليكم، حسب سماعاتكم وقراءاتكم وندواتكم، هل تستمعون أكثر للشاطبي أو لابن الخطيب؟ الشاطبي. هذا اللي كان وزير أول أصبح في هذا الوقت أيضا أو الشاطبي من العلماء الذين أصبحت المجموعات العلمية والمؤسسات الأكاديمية، حتى إنك تجد في البلد الواحد تقام يقام مؤتمران أو ثلاثة حول مقاصد الشاطبي. فعناية الناس بهذا العالم اليوم أكثر من عنايتهم بالخطيب أو بني زمرك، أو يعني الله تعالى أظهر فضله عندما شاءت قدرته ومشيئته. كان شي سؤال دابا غندخلوا للتعريف، ومن بعد التعريف غتولي سوف ناخذ في الامور التقنيه كمساله التعليل والكليات والجزئيات، والذي يهمنا هو كيف نستنبط الاحكام عن طريق المقاصد الشرعيه. اذا ندخلوا ان شاء الله للتعريف. الباحث أو الطالب أو العالم يأخذ منهجا عن المتقدمين فيما يرجع للتعريف. فالتعريف فيه سنة المتبعة، وهي الوقوف على المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي في أي لفظ شرعي، ابتداء من الصلاة. يقول العلماء الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح هي عبادة مخصوصة بهيئات وكيفيات معلومة. إذن ثنائية ما هو لغوي ما هو اصطلاحي، هذا منهج متبع في جميع الألفاظ الشرعية. ما هو الفقه؟ الفقه في اللغة والفهم يبدأون باللغة، الفهم الذكي العميق في اللغة، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية إلى آخره. دابا نحن أمام مصطلح المقاصد، إذا أردنا أن نعرفها لا نخرج عما صار عليه الناس، فلا بد أن نقف على معناها اللغوي ثم ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي. فالمقاصد لغة يجمعون مفرده مقصد، والمادة بالمقصد هي القاف والصاد والدال أي قصد. وهذه المادة كما عند صاحب مقاييس اللغة أو بني منظور أي أصحاب المعاجم اللغوية تدل على عدة معاني. هنا يجب أن ننتبه، آفة الباحث أو الطالب أراد أن يعرف لفظا يرجع إلى المصادر. في المصادر يبدأ بالتعريف اللغوي، هنا يقوم الإشكال. أي تقريبا أي لفظ عربي أو شرعي إذا أردت أن تعرف معناه في اللغة تجد له عدة معاني، 20 معنى أو 15 أو. يبقى السؤال بأي معنى نأخذ، بأي معنى نأخذ، ولماذا هذه المعاني؟ لاحظوا معي، إذا أردنا مثلا أن نقف عند المقاصد، المقاصد في اللغة، في اللغة تطلق وتراد بها المعاني الآتية. تطلق معناها القصد والاعتدال، هذا المعنى الأول. شنو هو؟ ما هو القصد والاعتدال؟ استدلوا بقول الله تعالى واقصد في مشيك، أي استقم واعتدل في مشيك. تطلق ويراد بها الفل والكسر، يقال انقصد السيف إذا انكسر انقصد، أو تقصد الرمح إذا تكسر. هذا معنى ثاني. معنى ثالث، تطلق المقاصد ويراد بها الامتلاء والاكتناز، شيء ممتلئ يقال فيه قصيد. كانت العرب الجاهلية تقول فلان له ناقة قصيد، معنى قصيد ممتلئة لحما وشحما. تطلق المقاصد ويراد بها التوجه والأم نحو الشيء، قال ابن منظور وتطلق يطلق لفظ القصد على التوجه والنهودي بالدال والنهودي إلى الشيء. فهذه معاني متعددة، ما قلناه في المقاصد يقال في جميع الألفاظ. إذا ذهبتم إلى أي معجم لغوي تبحثوا عن كلمة، لا تنتظر أن تجد في المعجم لفظ كذا يد هو كذا، لا. إذا أردنا أن نقوم كما نقوم في بعض البلدان بدروس تطبيقية، ننادي على لسان العرب وهذا معجم للغة، وكلنا يختار اللفظ. نفتح لسان العرب نجد اللفظ، لكن لا نجد اللفظ كذا هو كذا، نجد صفحتين أو ثلاثة في المعاني. كاين سؤال، لماذا نجد في اللفظ الواحد مجموعة من المعاني؟ لماذا؟ هناك قاعدة أيضا أصولية تقول من خصوصية اللغة العربية الاشتراك، لأن اللفظ يدل بالوضع الواحد على عدة معاني. إذن هذه من خصوصية اللغة، فطبيعي أن نجد، أنا أقول تقريبا كل لفظ، أنا لحد الآن ما ثبت أنني بحثت عن لفظ في لسان العرب فوجدت أن هذا اللفظ هو هذا المعنى. نعم، دائما أجيب، بل قد نصل إلى 60-70 معنى. شفت النية، نوى ونوية، يعني تلقى مجموعة من المعاني في اللفظ الواحد. العلماء ردوا هذه الظاهرة إلى أن اللغة العربية من سماتها الاشتراك، أي أن ألفاظها تدل على بالوضع الواحد على عدة معاني. مثلا لفظ العين، عين، ما هي العين؟ وفيها أكثر من 16، الباصرة والجاسوس والجارية والذاهب وعين الشمس. إذا نقف هنا، هذا مبحث لطيف، نرجع لكي نشرح ونبين أن هذه الظاهرة مسألة طبيعية في اللسان العربي، مسألة حتى القرآن فيه المشترك، القرآن فيه في ألفاظ مشتركة، ومن ثم يجب أن نعرف كيف نستفيد الأحكام من الألفاظ المشتركة. ننتهي من هذا الشيء ونلتقي إن شاء الله بعد صلاة المغرب.